الأدي. الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، عين الرحمة يا محمد. الدنيا الغرارة غرت بماليغا، نستهم ذكر الله وفنوا في حبيها. الله الله يا الموت ينساها. الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، عين الرحمة يا محمد. يا بلاد صلي وصوم وزكي كل مسالة، ما يبقى ولا يدوم سوى الله تعالى. اتهلوا في دينكم والصدق مع النية. الوسواس طهر سيدي قلبي يا